اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. لا نزال مع الاحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله عليه، وقد بلغنا الى الحديث الثاني وهو الحديث الرابع والاربعون من احاديث التي ضمت الى الاربعين والاربعين. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، رواه البخاري ومسلم. لا شك أن هذا الحديث هو أصل عظيم عند العلماء، أصل عظيم في باب من أبواب الدين، لأن الحديث التي مرت والتي تمر معنا والتي يقرأها المسلم عموما هي أحد أمرين: إما أن يجد أحاديث يتضمن حكما كليا يدخل في أبواب متعددة، كما مر معنا حديث إنما الأعمال بالنيات وهو أول حديث قال فيه الشافعي رحمه الله عليه، قال يدخل في سبعين بابا يدخل، يدخل في سبعين بابا يدخل، وليس مراده بالسبعين يعني سبعين عدد، وإنما مراده أن هذا الحديث يصلح أن يدخل في كل أبواب الكفر، لأنه ما من عمل إلا ولا بد له من نية. فهذا حديث جامع للدين كله، لأن رأينا أن بعض الأحاديث عليها مدار الدين، وقد مرت معنا بعضها بحمد الله تبارك وتعالى. وهناك بعض الأحاديث تختص بباب دون باب آخر، تختص بباب دون باب آخر، يعني إنما تكون في أحكام محددة ولا تشمل جميع أحكام الدين. وقد مر معنا حديث من قريب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أحيكم الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفما أبقى من الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقلنا هذا الحديث إنما هو في باب المواريث الفرائض فقط. كذلك هذا الحديث الذي نحن معه اليوم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إنما هو الحديث في أحكام تتعلق ما يسمى عند العلماء بالمحرمات من النساء، لأن الله تبارك وتعالى بحكمه سبحانه وتعالى حرم أشياء، من جملة هذه الأشياء أن جعل بعض النسوة محرمات على الرجل أن ينتحهن، فليس كل امرأة يباح للإنسان أن ينتحها، ولا كل رجل يباح للمرأة أن تنتحها، بل هذا مرده من دين الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يتزوج عليه أن يرجع إلى دين الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على عظيم قدر الشريعة في عنايته بهذا الناس، لأننا لو نظرنا إلى غيره إلى غيرها من النظم التي يعيشها الناس أو إلى ما كان قبلها في الجاهلية التي كان يعيشها الناس لرأينا خلقا عجيبا في هذا الباب، ولا نذهب بعيدا لنرى واقعنا وما يعيشه الغرب الآن في هذه الأيام في قضايا النكاح والزواج ونحو ذلك، وصلوا إلى أبعد الحدود في ذلك، وصلوا إلى أبعد الحدود في ذلك. فترى الرجل ربما يصادر امرأة سنوات يبيت معها ويعيش معها وليست بزوجة الله، فإذا راق لهما أن يتزوجا عقد عقد النكاح تصير بالإنسان إلى أبعد الحدوث الخمر. نعم نعم نعم، يعني ليس بالذكر. نعم، هذا في حكم المتعارف، هذا ليس بغريب منها، ليس بغريب، لأنه ليس هذا دين. حتى النصرانيين هم تخلوا عنه، الآن يتدينون بالعلمانية والإلحاد ونحو ذلك بالأفكار الجديدة التي صارت تسبق للناس جميعا. لكن العيب أن تجد مثل هذا الشيء نادى بها في بلاد المسلمين بعد أن أنار الله عز وجل هذه البلاد بنور الإسلام. هذا الشيء الذي نسأله له، يعني أن يرغب الإنسان عن الشريعة الغراء يذهب إلى مثل هذه الجاهلية الجهلاء، هذه الحقيقة خبال ونقص في العقل. لأن الإنسان في أقل الأحوال، في أقل الأحوال إذا كنت في ريب من حال دينك، وما ينبغي الإنسان أن يرتاب في الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فقارن هذه من شرائع وأحكام بما عليه الناس في غيره لترى البول شاسعا. لأن من نظر بإنصاف في هذا الباب من غيره، في باب المناكحات تحديدا، يرى بأن الشريعة جاءت بضوابط عظيمة وجاءت بأحكام تكفل حفظ الأنساب وحفظ الأعراض. لأنه قد مر معنا من نظر أن الشريعة جاءت بمقاصد، جاءت بمقاصد عظيمة. هذه المقاصد أجملها العلماء أنها ترجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول حفظ الضروريات. ما هي الضروريات؟ هي التي لا تكون حياة الإنسان إلا بها، التي إذا زالت انخرمت الحياة وفسدت الحياة ولا يمكن أن تبقى حياة. هذا جانب من المقاصد. جانب آخر ما يسمى عند العلماء بالحاجيات، وهي التي إذا زالت وقع الضيق والحرج في حياة الناس، فتجد فيها أحكاما كثيرة كأحكام البلوع مثلا، الإيجارات والوكالة ونحو ذلك من الأحكام. وهناك مقاصد أخرى، وباب آخر من باب المقاصد هو ما يسمى عند العلماء بالتحسينيات، وهي كما عرف العلماء الجمع على مكارم العادات ومحاسن الأخلاق كإزالة النجاسات والنظافة والطهارة ونحو ذلك. هذه الأشياء تفردت بها شريعة الإسلام من هذه الأمور الضرورية. الضروريات ما هي؟ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وبعضهم يعبر بالنسب، وحفظ المال، وزاد بعضهم حفظ العرض، فصارت ستة. من بين هذه الأمور الضرورية التي إذا زالت، يعني إن لم يكن لها ضابط يخبرها، انخرمت حياة الناس. قد ترى البشر يعيشون ولكنها ليست حياة بشر. ترى البشر يعيشون، يأكلون، يشربون، يذهبون ويأتون، لكنها حياة بهيمية عياذ بالله. لماذا؟ لأن واحدا من هذه الأمور قد أفسد. فإذا ذهب الدين فلا تستطيع حياة الناس، وإذا ذهب العقل يصير الإنسان مثل الحيوان، لا يتحرك إلا بمقتضى الغريزة. وإذا ذهبت النفس كذلك لا يبقى للحياة بقاء، لأن الإنسان هو معدن الحياة في هذه الأرض. كذلك إذا فسد النسل لم يبقى للإنسان بقاء، وكذلك إذا فسد المال لم يكن يمكن للإنسان أن يقضي مصالحه ولا يمكن أن يعيش في هذه الحياة. من هذه الأمور حفظ النسل وحفظ العرض. حفظ النسل من خلال هذه التشريعات، التشريعات التي تكون في باب النكاح، إنما يقصد منها حفظ نسل الإنسان بأن يكون نسله طيبا طاهرا غير مخلوق بغيره. لهذا ذكر في قول الله عز وجل في تحريم الزنا ماذا قال؟ قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني أمرا عظيما، وساء سبيلا، يعني ساء طريقا لحفظ نسل الإنسان ولإنجاب الإنسان ولأن يخلف الإنسان بعضه بعضا. هذا ليس بطريق شرعي، لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاءت شريعة كما قلنا في مثل هذه الأحكام بما تعلمون إن شاء الله في تفاصيل في ذلك أو إجمالات في ذلك. ومن ذلك ما جاء في هذه القاعدة العامة: الرضاعة تحرم ما يحرم المسلم، بمعنى أن من أحكام النكاح أن ثمة نساء هن محرمات على الرجال، لا يجوز للرجل أن ينكحها. وقد جاءت هذه النساء في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. من هنا تبدأ التحريمات. أنا بعض الناس يقول أنها تبدأ من قوله حرمت عليكم أمهاتكم، لا، تبدأ من هذه الآية التي سبقتها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء أيضا عنها نافلة في التحريم إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم إلى آخره. فذكر الله عز وجل أصنافا من النساء هن محرمات على الرجال، وجاء ذلك صريحا إما بالنهي لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا نهي يقتضي التحريم، وأيضا باللفظ الصريح الذي لا مجال للتأويل فيه وهو حرمت عليكم أمهاتكم. وهذه النساء اللواتي هن محرمات لو أردنا أن ننظر إليها في التقسيم العام نجدها على أصناف، نجد أن منها نساء حرمت لأجل النسب بسبب النسب، وهناك نساء حرمت لأجل أو لأجل الرضاعة، وهناك نساء حرمت لأجل المصاهرة، وهناك نساء حرمت لأجل الإحصان وهو الزواج. أما من جهة النسب فهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ، هؤلاء السبعة من النسب. طبعا الأم وإن علم حرمت عليكم أمهاتكم وليس بالضرورة أو ليس المراد منها الأم التي ولدتها، بل أمك وجدتك وجدة أمك وجد أبيك. من جهة الأب من جهة الأم كذلك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ليس المراد بالبنت التي من صلبك التي ولدتها، بل قد تكون بنت ابنك بنت بنتك مهما نسبت ذلك. كذلك الأخوات يدخل في ذلك أختك من أبيك وأمك، أختك من أبيك أختك من أمك، كل هذه الأخوات. كذلك العمات تدخل في ذلك عمتك أخت أبيك وعمة أبيك وعمة أمك على هذا الإطلاق، والخالات كذلك. إذن هي سبعة أصول وفيها فروع كثيرة، هذا من جهة الخالة، من جهة النسب. من جهة الرضاعة ذكر الله عز وجل في القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذن الأم المرضعة التي أرضعتكم، وذكر أيضا وأخواتكم من الرضاعة، فعندنا أم مرضعة وأخت من الرضاعة، وهذا سيأتي تفصيلهم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عندنا نوع آخر من المحرمات، محرمات بالمصاهرة، ذكر الله عز وجل فيها وأمهات نسائكم أم الزوجة وهي تحرم بمقتضى العقد، ولا يشترط في ذلك أن يذكر الرجل بتلك المرأة بذاتها، هذا ليس شرطا، بل بمجرد ما تعقد على المرأة عقدا صحيحا مستوفا لشروطه التي شرط رب العالمين ونبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أمها تحرم عليك تحريما أبديا حتى ولو طلقت المرأة بعد ذلك. إذن أم الزوجة وبنت الزوجة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم، الربيبة هي بنت الزوجة التي في حجوركم أي التي في بيوتكم تربونهن، وهذا ليس قيدا مرادا كما قال العلماء، يعني لا يفهم منه أن الذي لا تكن في بيتك تربيها أنها حلال عليك، لا، هذا يسميه العلماء بالوصف الكاشف، وصف يكشف لنا الحق، أو خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الربيبة أنها تكون أو الغالب في البيت أنها تكون مع أمها، فإذا تزوجت أمها الأصل أنها تتبعها فتصير ربيبة عند زوج أمها. لكن هناك أيضا ذكر الله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا هو الشرط، بدليل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فيشترط في البنت حتى تحرم على الرجل في زواج أمها أن يدخل بأمها، فإن لم يدخل بأمها ولو عقد عليها عقدا صحيحا ثم طلقها قبل الدخول فإن البنت تبقى حلالا. حلالا يعني تصور احنا مثلا إنسان خطب امرأة لها بنت، والبنت هذه كبيرة أيضا صالحة الزواج، ثم بدأ له أن يفسخ العقد مع تلك المرأة، يعني لم يدخل بها بعد، وذهب ليتزوج ابنتها، هل ذلك جائز؟ نعم، بصريح القول، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تفتح عليهن. كذلك تحريم المصارعة ذكرها رب العالمين، قال وحلائل أبنائكم، وهي زوجة ابني، ومثله ابن الابن ومثل البنت هذا. وكذلك من المصارعة أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قسم، لأن في الجاهلية كانوا يجمعون بين الأختين ما كتاب الإسلام وحرم. كذلك ما جاء في هذه الآية وفي الآية التي قبلها نكاح ما نكح الآباء، هذا أيضا من المحرمات بالمصارعة. وتأمل أنت في تعبير القرآن ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، ولم يقل أمهاتكم، لأنه ليس بالضرورة التي تكون زوجة أبيك أن تكون أما لك. المهم أنه ما دام أن أباك نكحها فلا يجوز لك أن تنكحها وتحرم عليك تحريما أبديا. هذه ماذا نسميها؟ بالنساء المحرمات بالنساء، وكلها في كتابنا. جاءت السنة فزادت على هذا بما هو معلوم به عند العلماء، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل المرأة مع عمتها ولا خالتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام جمع المرأة مع خالتها والمرأة مع عمتها، فنضيف إلى المحرمات المصاهرة مع الأختين ماذا نقول؟ وأن نجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. لكن هذا التحريم في هذه الأصناف الثلاثة هذا ليس تحريما أبديا، بل هو تحريم أبدي، يعني له أمد، له وقت. فإذا فصل عقد النكاح مع المرأة التي تحت عصمتك بموت أو طلاق أو نحو ذلك، يجوز أن تنكح أختها أو عمتها أو خالتها، فهذا تحريم إلى وقت محدد. لهذا يقسم العلماء هذه المحرمات إلى نوعين، يقسموا إلى تحريم أبدي، تحريم إلى أمد. تحريم أبدي يعني لا يجوز أن تنكحها قبل حياتك، لا يمكن أن تحلها. والتحريم إلى أمد هو أنها تجوز لك في وقت دون وقت آخر، ومنها أن تجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ثم قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء، وهذا هو النوع الرابع من أنواع المحرمات، وهي المرأة المتزوجة، فلا يجوز أن يعقد النكاح على امرأة متزوجة. هذه في الجملة ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى تفصيله، وهذا يدلنا على أهمية هذه المسائل، لأنها من المسائل القليلة في كتاب الله التي جاء تفصيلها. هناك مسائل كثيرة في كتاب الله جاءت مجملة، من الذي بينها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إحدى مهام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يبين للناس ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من أحكام. لكن هناك أحكام جاء بيانها في القرآن تفصيلا، فإذا وجدت حكما في كتاب الله مفصلا دلك ذلك على أهمية ذلك الحكم، ولا يعني أن غيره ليس بمهم، لأنه قد يقول قائل: قد فصل الله عز وجل في مثل هذه الأحكام، ولم يفصل مثلا في الصلاة إلا من جهة الأوقات وهي إجمالا أيضا. أو هذه الأحكام أهم من الصلاة؟ ونحن نعلم بأن الصلاة هي عمود هذا الدين، نقول لا ينبغي أن تفهم هذا، لا، قضية تفصيل الأعمال والأحكام فيما بين هذا نرده إلى نصوص الشريعة، فلا يجوز أن نقول هذا أعظم من هذا إلا بما نستدل به بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حينما نرى تفصيلا لشيء من الأحكام في كتاب الله نقول يدل على أهمية هذا الأحكام، زين، ويدل على أمر آخر، وهو أن البشر في عقولهم وبأفكارهم واجتهادهم مهما بلغوا في ذلك من اجتهاد أو تفكير فلن يصلوا إلى تفصيل هذا الأحكام. أمر آخر يلاحظ في هذا المجتمع. فرأى أن التفصيل مثلا في مسائل الجوارح لأنها قضية اجتماعية، ورأينا الآن تفصيلنا في قضية المحرمات من النساء أيضا لأنها قضية اجتماعية، ونرى أيضا تفصيلا آخر في حجاب المرأة حتى حجاب مفصل بكل المقاييس. لا يمكن لأحد أن يتعقب أو أن يجد نقصا في ذلك. لماذا؟ لأنها قضية اجتماعية أيضا. وهذا يدلنا على مسألة عظيمة تحدثنا فيها مرارا وتكرارا، أن الإسلام ليس علاقة بين العبد وربه فقط، الإسلام نظام متكامل في العقائد وفي الأحكام العملية وفي الأخلاق، أنظمة متعددة في نظام أسري يحفظ الأسرة من الخلل والزلل، في نظام اقتصادي يحفظ على الأمة اقتصادها، في نظام سياسي يمكن للمسلم أن يعرف من خلاله كيف تساس أمة الإسلام، فيه نظام حربي يمكن من خلاله معرفة أحكام الحرب، وقس على ذلك أشياء كثيرة، نظام الفتوى، نظام القضاء، نظام الحكم، أشياء كثيرة في دين الله تبارك وتعالى الحمد لله، ليدلنا كما قلنا على أن الإسلام شامل لكل متطلبات الحياة. فمن ادعى بأن الإسلام غير صالح في هذا الزمان أو في أي زمان نأتي من أسئلة الناس أو في أي مكان من التمكينة التي يعيش فيها الناس، نقول له إنك لم تعرف الإسلام، لم يعرف الإسلام، لأن الذين عرفوا الإسلام حقيقة من الغربيين شهدوا بأنه نظام متكامل، موجود شهادات موثقة مكتوبة ومعلنة ومصرحة، حتى إن النصارى من قساوستهم يقولون بأننا لم نعش في أمان وعدل وسلام كما عشنا في دولة الإسلام أيام كانت دولة الإسلام. إذن هم لم يعرفوا الإسلام، وإنما تلقفوا كلام سمعوه من غيره يشوهون به الإسلام، أو أنهم عرفوا الإسلام من منظار غير بدراسته للإسلام خلال جماعة معينة مثلا أو حزب ما أو رؤية شخص ما، فالإسلام لا يؤخذ هذا. لا يمكن لجماعة من الجماعات أن تحمي الإسلام كله، بل الإسلام يستوعب كل هذه الجماعات، ثم تقاس هذه الجماعات بحسب ما ترتبط به من دين الله تبارك وتعالى، فما وقف فيه دين الله عز وجل فهي على حق في ذلك، وما خالف فهي على باطل، لكن أن نأخذ دين الله ونقيس دين الله من خلال جماعة أيا كانت حسابها فهذا ليس بصحيح. فلو نظر الإنسان في الإسلام نظرة متكاملة بوعي وفهم دقيق فإنه يعلم بأن السعادة الحقيقية للناس إنما تكون في هذا. وكيف تهمل الشريعة مثل الشريعة مثل هذه الأحكام وحاجة الناس قائمة عليها؟ حاجة الناس قائمة على هذا الباب العظيم، على المصالح المشتركة في المجتمع، فإذا تركت هملا لم نجد لقول الله تبارك وتعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، لم نجد له موقعا في حياته. ولقلنا عياذا بالله سبحانه وتعالى إن هذه الآية غير مطابقة للواقع، لأن خلاف الأمر والواقع خلاف ذلك. يقول رب العالمين أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أن يترك هملا لا يهمه إلا الله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله ما يرجع. الإنسان لم يخلق عبثا، وما دام أنه لم يخلق عبثا في نفسه وهو فرد كذلك لم يخلق عبثا في مجتمعه، والذي وضع ما يحسن العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى كذلك وضع ما يحسن العلاقة بينه وبين الناس. إذن هذه التفصيلات التي نقرأها في الحقيقة لها جانب إجمالي، ونحن دائما نقول أن الأحكام الشرعية ينبغي أن ننظر إليها بمنظار أوسع من كوننا نستفيد منها حكم شرعي عملي. فالقضية ليست أنك تعرف الحكم لتعمل بها، وراء هذا الحكم أشياء أخرى تتعلق بعقيدتك في الله وتتعلق تزداد في عقيدتك رسوخا وثباتا بأن الله هو الملك وأن دينه الحق سبحانه وتعالى، وتزداد طمأنينة وسعادة وفرحة بأنك على شريعة هي حقيقة الشريعة التي فيها كما قلنا سعادة الناس جميعا. نرجع إلى موضوعنا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحمل ما يحمل النساء. الرضاعة معروفة مشهورة، والمقصود بها شرب الحليب الذي يكون في ثدي المرأة، وعادة لا يكون الحليب في ثدي المرأة إلا بعد زواج وحمل، إلا بعد زواج وحمل، وهذا تترتب عليه مسألة وهي ما يسمى عند العلماء بالتحريم بلبن فحيم، سنذكره الآن ونشير إليه إن شاء الله. هذا هو المقصود. ثم إن الرضاعة هذه جاءت في الحديث على إطلاقها، الرضاعة تحرم، تحرم أضاف وصفة أو حكم التحريم إلى الرضاعة. نحن نعلم أن الذي يحمل إنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس المراد أن الرضاعة تفعل، وإنما المراد أن الرضاعة سبب في التحريم، وهذا من باب إضافة الحكم إلى وصف. العلماء يقولون أن الحكم إذا أضيف إلى وصف دل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. الرضاعة تحرم، نقول سبب التحريم هو الرضاعة، لكنها ليست على إطلاقها كما قلنا، وقد جاء في القرآن إطلاقها: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجاء تقييدها في كتاب الله، أولا بأن تكون هذه الرضاعة دون حول، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فجعل الرضاعة في تمامها حولين كاملين، في تمامها، فدل على أنه ليس ثمة رضاعة بعد الحول. وبهذا جاءت السنة صريحة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه بين بأن الرضاعة التي تحرم هو ما كان دون الحول، ما كان دون الحول. وعليه ذكر العلماء مسألة وهي: هل تحرم رضاعة كبيرة؟ لو أن كبيرة وهو فوق الحولين 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 20 سنة رضع، هل يثبت بها حكم التحريم؟ لا يثبت بها حكم في قول جماهير أهل، إلا مسألة استثنيت وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وهذه فيها خلاف طويل بين العلماء، هل هو حكم خاص أو ليس بخاص؟ لا نعرف الله إن شاء الله. إذا هذا هو القيد الأول. يبقى مسألة اختلف فيها الجمهور بين المالكية وغيرهم، وهي إذا فطم الصبي دون حول واستقل بالأكل دون حول ولم يحتج إلى ذلك الحال، يرى المالكية في مشهور عنه الإمام مالك على رأسه أن الرضاعة لا تحرم بعد الفطام إذا فطم قبل الحول، يعني مثلا فطم في العام 16 وبعدها استقل بالأكل، لم يحتج إلى حريم أمي، لم يحتج إلى الحريم. فلو رضع عن امرأة أخرى قالوا لا يثبت التحريم لأنه فطن، والرضاعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فتك العقل كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. لكن خالفهم جمهور العلماء، وقول الجمهور أصح في هذا أن الرضاعة تثبت ما دام دون حولين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالرضاعة، علق الحكم بالرضاعة، الرضاعة تحمل ما يحمل النخيل. الأمر الثاني في هذه المسألة هي أن الرضاعة جاءت على إطلاقها من جهة العدد، عدد الرضاعات، فهل تحرم أو تثبت الحرمة بالرضاعة مرة أو مرتين أو أكثر؟ كذلك فيه خلاف بين العلماء. عند المالكية مثلا يثبت الرضاع بأقل ما يسمى رضاع، يعني ولو بربعة واحدة لأنها نصوص ذات أخرى، وبعض العلماء قالوا بربعتين، وهناك قول آخر هو الصحيح إن شاء الله، هو أنه لا يثبت الحرمة بالرضاع إلا إذا كان 5 رضعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولا لا تحرم النصرة ولا النصرة، مطلق الفضائل حبلا ولو ربعة واحدة أو ربعتين، هذا ليس بصحيح في صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام أن المصدر والمصدر لا تحبنا والإبلاد والإبلاجات لا تحبنا. الآن ما بين السنتين والخمسة التي هي ثلاث وأربعة كذلك لا تحبنا. لماذا لصريح قول عائشة رضي الله تعالى عنها في مصحف مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات محرمة، كان فيما أنزل من القرآن أي في كتابنا، وهذا من الآيات المنسوخة. عشر رضاعات الحكم الرضاع لأنها عشر رضاعات معلومات من كتاب الله يحرمنا أن تثبت أو تثبت بهن الحرمة. ثم نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا فينا الإسلام لا بد. ثم نسخنا بخمس، نسخ ماذا؟ النسخ هو رفع الحكم، نسخت العشر وبقيت الخمس، فصارت الخمس رضاعات هي التي تحل. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يذكر في الإسلام من القرآن كما قالت عائشة. هذه العبارة اختلف العلماء في تفسيرها، فقال بعضهم وهن فيما يذكر من القرآن أي أن بعض الناس لا يزال يشربها ولبعضها ولم يعلم بأنها قد نسخت، لأن النسخ له اعتراف حتى نفهم هذه المسألة. النسخ وهو أن يرفع الله عز وجل حكم مسألة ما، يقول مسألة مثلا حلالا فتصير حراما، تكون مسألة حراما فتصير حلالا. الآن نحن في هذا الرضاع مثلا، كان الرضاع أولا عشر رضاعات محرم، فكان الحكم في أول الأمر أن الحرمة لا تثبت إلا بعشر رضاعات، ثم رفع هذا الحكم، هذا معنى أنه مسلم، وصار محله حكم آخر وهو أن الذي حرم هي خمس رضاعات، هذا نسخ للحكم. لكن هناك أحيانا نسخ للتلاوة، نسخ للتلاوة بمعنى آية تكون آية في أول الزمان ثم يوحي الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية لم تصل آية تقرأ من كلام الله تبارك وتعالى، كما في آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه كانت آية في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول عمر ولقد اخبرناها على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ثم نسخ، يعني لو كنا احنا الان نبحث عن الشيخ والشيخه اذا زنايا ما نجدها، هذا يسمى نسخ الى كذلك بعد خمس رضاعات، خمس رضاعات نسخت العشر. وعائشه تقول وهن فيما نقرا من كتاب الله، طيب نحن لو فتحنا المصحف هل نجد الخمس رضاعات؟ ما نجد خمس رضاعات، فهذا يسمى بنسخ تلاوة، بنسخ التلاوة. طبعا قد يقول قائل ما حكمة في هذا النص؟ لا حكمة كثيرة في الحقيقة ذكرها العلماء، منها التدرج في المكلفين في الأحكام، منها العلم بباب حكمة الله تبارك وتعالى، ومنها أن الله عز وجل يحكم ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب سبحانه وتعالى لا يستطيع ما يفعله وهم يسألون بعض الناس يعتبر بسنة النص كما هو حال الشيعة الرافضة يعترضون على مسألة النسخ ويزعمون بأنه منقسم في حق الله، نقول لا أبدا، بل هذا يدل على تمام حكم الله وتمام ملك الله أنه يتصرف في حكمه كما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، ليس له أن يحتف أو أن ينقص أو أن يزيد إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، لا حكم. إذن عائشة تقول هن فيما يتلى من القرآن، ونحن لو فتحنا المصحف ما وجدنا، فقلنا قال بعض العلماء لعل مرادها لأنه مما يتلى من القرآن أن بعض الناس ممن سمع بها أولا لأنها آية لا يزال إقرارها ولم يعلم بنسخها، لم يبلغهم أنها نسخت، هذا احتمال. وفي احتمال آخر فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى أي فيما يعمل بهن من القرآن. التلاوة تأتي بمعنى العام كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يسمونه حق تلاوته، فسرها ابن مسعود وغيره بأن المراد به أنهم يعملون بإحكام القرآن، فلا يكون العبد جالا تاليا للقرآن حق تلاوته حتى يعمله، فتأتي التلاوة ويراد بها العمل. وعلى هذا التفسير الثاني لا إشكال، بل يعطينا معنى آخر وهو أن العمل بخمس رضاعات كان معروفا عند السلف، عند الصحابة والتابعين، وأن هذا هو القول الذي كان مشتهرا فيما بينهم. إذا قوله أن الرضاعة تشهر، نقول ليس كل رضاعة تشهر، وهذا ليس استدراكا على قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا كما ذكرنا سابقا في قاعدة فهم النصوص الشرعية أننا نضم النص الذي ندرسه إلى باقي النصوص. هذه كنا طريقة أهل السنة والجماعة في الأبواب كلها في العقيدة والإحكام على كل سواء. فهذا النص نص الرضاعة نضم إلى آية الرضاعة، عفوا إلى آية المحرمات التي فيها الرضاعة، وإلى أحاديث الرضاعة التي بداها النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى آية الرضاعة الوالدات ترضعن أولادهن حولين كاملين. لنخرج بهذا الفهم الذي ذكرناه، وهو أن الرضاعة التي تحرم إنما هي الرضاعة التي تكون دون شهرين وتكون خمسة رضاعة. نعم. لا. المقصود بالرضاعة المقصود بالرضاعة هنا هو الرضاعة المشبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة لا ستفى المعاني، لا ستفى المعاني، في رواية ما نشز العظمة، يعني الذي يؤثر في الولد فينمي من عظمه ولحمه ويفيده، وهذا لا يكون إلا بأن يشبع الولد. بل زاد العلماء قيدا آخر عند بعضهم، وهو لن يترك الولد الثدي من نفسه. لكن ذكرت مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهي هل يشترط في الرضاعة انتقام الثدي؟ يعني هل يشترط أن يضع الثدي في فمه؟ فإذا أعطي له الحليب بطريقة أخرى عن طريق كأس أو هذه الرضاعة الناس كانوا يسمونها هذه، فهل تثبت بها الحرمة؟ نعم تثبت بها الحرمة، هذا قول المالكية وغيره، لأن المقصود ليس انتقام الثدي، المقصود وصول الحليب إلى النمى. فهي خمس رضاعات مشبعات بأي وسيلة كانت، المهم أن يصل ثدي هذه أو حليب هذه المرأة إلى ذلك الطفل. هنا مسألة أخرى، وهي أن هذا الحليب كما قلنا لا يكون إلا لامرأة متزوجة قد حملت، وهذا معروف، وكل من تزوج له دراية حمزة يعرف هذا الشيء، أن المرأة لا يكون عندها حليب إلا إذا حملت واقترب حال وضعها، فإذا وضعت اكتمل الحليب وأمكن أن تضع ولدها. فهل يثبت التحريم في حق الرجل الذي كان سببا في هذا اللبن؟ جماهير أهل العلم على أنه نعم، هذا يسمى بلبن التحريم، بمعنى أن المرأة مثلا ترضع بنتها من بنات المسلمين دون الحولين بشرط معتبرة لقرانها، فهل يكون ذلك الرجل الذي هو سبب في ذلك اللبن ذلك الحليب أبى لتلك البنت؟ نقول نعم، يكون أبى لها من الرضاع، يكون أبى لها من الرضاع، وتسري حرمته في أصوله وفروعه على التفصيل الذي ذكره العلماء. هذا ما يسمى بالتحليل بلاد من تحليل. لماذا؟ لأن اللبن أصلا ما جاء إلا بسببه، هو أصلا متسبب في ذلك، فالأصل أن يأخذ الحكم لأنه متسبب في السبب، الرضاعة سبب ولا تأتي إلا بسبب هذا الرجل فيثبت التحليل. هذا قول الجماهير يعني. لكن ذكر العلماء مسألة طريفة، وهي مفترضة ويمكن أن تقع، لعلها وقعت، وهي إذا ذر للمرأة حليب ولم تكن متزوجة، لأن كانت ذكر مثلا وأرضعت، تثبت الحرمة به، خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء، لكن ذهب جماعة من أهل العلم وهو ذهب الإمام أحمد وهو الظاهر للنصوص الواردة في الإطلاق أن الحرمة تسمى، لأن الشرع أما علق الحرمة بالرغبة، والخلاف على كل ذلك وهي مسألة متصورة، والله أعلم إن كانت يمكن أن تقع، لأن الله تبارك وتعالى ربط الأشياء بأسبابها، لكن من حيث التصور شيء ممكن. الرضاعة والرضاعة تشتم ما يشتم النسب، هذا يفيدنا ماذا؟ أن كل شيء يشتمه النسب فإن الرضاعة تحرمه، فالرضاعة والنسب شيء واحد في هذا. نأتي نحن إذا أردنا أن نعرف المحرمات بالرضاعة نجد مثلا في القرآن أنها أخوات، لكن أين البنات؟ أين العلم؟ أين بنات الأخ؟ أين صارت؟ أين بنات الأخت؟ هذا غير موجود في الله في صريح القرآن، لكنه موجود في هذه القاعدة العامة، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وأوتيت جوامع الكلم، يعني كلام مختصر يعطيك معاني كثيرة. أما الرضاعة تحرم ما لا يحرم النسب، خلاص فهمنا يا رسول الله أن كل أمر محرم في النسب فهو محرم بالرضاعة. نبدأ، الذي يحرم بالنسب ما هو؟ الأم، فتحرم عليك أمك من الرضاعة، والأم هنا المقصود بها كما قلنا وإن علم، فهناك أم من الرضاعة وجدة من الرضاعة وقس على ذلك كما رأينا في النساء. تحرم عليك أيضا، تحرم أيضا الأخت من الرضاعة، هي محرمة بالنسب فتحرم عليك أيضا من جهة الرضاعة. تحرم عليك رأينا في النسب أيضا الصغار، وهي أخت أمك، كذلك هذه تحرم من الرضاعة فتصير خالة لك من الرضاعة. العمى كذلك تحرم عليك عمتك من الرضاعة ويخطب به، لأن الأب أيضا قد يحرم على على على على البنت المرضعة، ويقال في الولد أيضا من باب التفريق أيضا حتى نفهم مسألة العمى، وهي أخت الأب من جهة الرضاعة. كذلك بنت الأخ، لو كان لك أخ من الرضاعة، بنت أخيك من الرضاعة، مش بنت هذه من الرضاعة، بنت أختك، عند الأخ من الرضاعة له بنت، كذلك تسقط الحرمة في حقها، وقل مثل ذلك في فروعها، بناتها وبنات بناتها ومثل ذلك، بنات قلنا بنات الأخت، بنات الأخت كذلك، أختك من الرضاعة لها ابنتها تحرم عليك، وقل مثل ذلك. إذا كل ما رأيناه محرمات من الناس وهي سبعة ما قلناها كلها تحرم على الإنسان من جهة الرضاعة. طبعا هذه الأحكام ليس مخاطبا بها إلا من ابتلي بها ابتداء، لكن على المسلم أن يعرف مثل هذه الأحكام إجمالا عموما، لأنه قد يقع أحيانا تنضع مثلا بنت من أمك ويعني يخفى خبرها، وقد يأتي بحال الإنسان ربما يتقدم إليها ليتزوج، فإذا كان جاهلا بمثل هذه الأحكام فقد يقع فيما حرم الله. قد سمعنا بقصص واقعة حتى في بلادنا بزواج وقع لإخوة من الرضاعة، وسبب ذلك تهاون الآباء في عدم تدوين الرضاعة، وينبغي أن يعطى هذا الشيء حقه من الرعاية الإدارية. هناك تقصير في هذا أن الرضاعة لا يزوج، سبحان الله حدثنا بعض مشايخنا في الشام أن أهل الشام القديم كانوا يسجلون الرضاع على هامش المصحف، على هامش المصحف، لأن أعز شيء يمتلك الإنسان في بيته هو المصحف، تضيع كل شيء إلى المصحف تحافظ عليه وتحرص عليه وتضعه في أقرب الأمكنة وفي أضعف الأمكنة، فيدونون الرضاع فلان وضع في فلان وفلان وضع في فلان، يدونونه المصحف حتى يثبت ذلك له، حتى لا يسر ذلك له، لماذا؟ لأهميته، لأنه ربما قد ننسى ولا يوجد من يعلم ذلك، ويقع في هذا الزواج المحرم في دين الله، والذي لا يجوز، والذي لو اطلع عليه لوجب فسقه، وجب ما في لا طلاق لا محرم، وإنما يفسق ذكرنا بعض الإخوان في بعض أحياء العاصمة أنه كان الرضاعة في الحمام، يعني المرأة تدخل بولدها الحمام لما تروح الحمام وتضعه مع امرأته، يعني تتلقف كل من يأتيها لترضعه. وتكرر هذا من بعض الإخوان أنه تكرر هذا المرأة، فصار فيه كامل أمنا وطيب الذي رضع منها. رأى الأخ له من الرضاعة انتشر الأمر، فينبغي أن نحرص في مثل هذا على تدوين هذا، يعني ولو كان على هامش الدفتر العاجل مثلا أو كان في ورقة أو تخفر يبين فيها الرضاعة، قال فلان هذا بالتنصيص عليه رضع عن فلانة بفلان، ويحدد اسمها وعنوانها ومكانها حتى لا يقع الخطأ في مثل هذه المسائل التي يقع فيها الناس والناس. هناك مسألة يعني يكثر الحديث عنها والسؤال عنها، وهي أننا مثلا ممنوع بس وعلقت مثلا في تلك الورقه. نعم نعم. هو نفس القانون ولكن ما تنصحني. ممكن ممكن لان تصرف الوثائق الاداريه كذا الله المستعان. فقلت هناك مساله تطرح كثيرا وهي مثلا من عندنا ولد رضع عن فلان صارت ام له من الرضاعه وابناؤها اخوه له من الرضاعه. طيب أبو هذا لم يرضع منها، فهل أولئك إخوة له وتلك المرأة أم له؟ نقول لا، نقول لا، لأن السبب في حق الرضاع لا يتعدى إلا في فروع، يعني إذا كان عنده أبناء فأبناؤه تلك جدته من الرضاعة وإخوانه من الرضاعة وخالته من الرضاعة وهكذا، واضح؟ نقول المسألة نعم. عندنا إنسان زيد من الناس، زيد من الناس رضع من فلان، رضع مثلا خديجة من الناس، زيد هذا له أب اسمه خالد. الآن خديجة هذه أرضعت زيد، هذه خديجة بالنسبة إليه أمه مما رضع وأبناؤها إخوة له، لكن خالد هذا لم يرضع من خديجة هذا، فهل تعد أما له لأن أخاه رضع منها؟ لا لا تعد أما له، ولا إخوته ولا إخوة أخيه من الرضاع إخوة له، لأن المسألة تقع في حياة الناس وإن عنها لا سيما في مسائل الزواج. فقاعدة ما هي؟ القاعدة أن حكم الرضاع في حق المرضع يسري فيها وفي فروعها وأصولها وهكذا، يعني تباعد وتناسب، وكذلك يسري في الحراشة الإخوة الأخوات، يصير خال ويصير كذا ويصير ابن خالة وعم وعم، لكن في الرضاع الذي رضع وهو الابن أو البنت الذي رضع الذي رضعت لا يسري الرضاع إلا في فروعه، فالرضاع يدخل في حقه هو، أما والده والدته إخوته أخواته أعمامه أعماته أخواته أخواته لا يسري في حقهم حكم الرضاع، ويسري أيضا في فروعه، فإن كبر وتزوج وصار عنده أولاد صار تلك المرضع التي رضعت والدهم بالنسبة لهم جدة من الرضاع، وإخوة أبيه من الرضاع صاروا أخوانا لهم وأعماما على حسب ما يكون حال نسب ذلك، واضح المسألة؟ هذه كثيرة بحمد الله في دين الله، بل غالب أحكام دين الله متفق عليها. وهناك احكام شرعيه رفع الخلاف بين العلماء فيها. الخلاف له اسباب، احيانا الخلاف سببه فهم النص، كل عالم يفهم لان الناس يفهمون تختلف، واحيانا سبب الخلاف ان عالم يبلغه حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وعالم اخر لا يبلغه ذلك الحديث. فهذه المساله كما انها من مسائل الخلاف. فعندنا فيها كما قلنا ثلاث اقوال، عندنا قول المالكيه اللي هو مشهور عندنا في البلد ومعروف ان الرضاع يحرم ورب يرضع واحد، الرضاع يحرم ورب يرضع واحد. شوف الرساله في السعوديه. نعم السعود والوجوه هذه مسألة إذا وصل الحديث بحيث الحكام الفتح، يعني الوجوه هو أن يجعل في فمه والسعود في أخيه. معي أخي تبع معنا عن الباري صلى باعين عن الباري. فهذا القول الثاني هو أنه في علماء بعد التحليل يكونوا بالرضاعين. احنا قلنا ان الصحيح في المساله ان الرضاع يكون بخمس رضاعات. لماذا؟ لانه في حديث صريح حديث عائشه فنسخنا بخمس رضاعات وهن في عده من الله. هذه المساله معلش عندنا عندنا كان مرأة كبيرة شوية. ومسألة عند فراس ذلك. يقول لك ثلاثة. زاد عنها؟ لا أدل عليه الله، يضاع من أمه. نعم. يقدر يضاع من أخته. ولا مانع، أنتم يا دكتور أخي. ما على المانع في ذلك من شرع. نعم. طيب، سؤال. إذا هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرضاعة تخاف الماء يخليه عن نسل. الحديث الذي بعده هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله. نعم. ومحمد أراد أن يدرس مذهبا من صورة أو للبشاعة التي يعيشها الضبع. هذا معروف. زين في سؤال أو شيء تنخل البحث إن شاء الله. نعم، إذا الحديث الذي بعد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مروة مكة يقول إن الله حرم ضيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السحور ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا، هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. وجاء في رواية وزيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وهو الحديث 45 في سلسلة الأحاديث هذه، وهو كذلك يتعلق بحكم من الأحكام مهم جدا، وهو فيما يتعلق بمسائل البيوت، وهي من المسائل العظيمة التي يجب على المسلم أن يعلمها وأن يتعلمها، لأنه ما منا من أحد إلا ويكون فينا بائعا ومشتريا، فيلزمك أن تتعلم قدرا من هذا الشيء. هناك قدر يتعلق بالتجار وواجب عيني عليه، لكن هناك أحكام عامة تتعلق بنا نحن أيضا، نحن من يشتري. فأحيانا الذي يقع إذا قلنا موضوع هذا الحديث كذلك لمسائل مهمة، وهي مسائل متعلقة بأحكام النبوة، وهذا الباب كما قلنا لا بد للمسلم أن يتعلمه لأنه لا ينفك عنه غالبا، لا سيما من كبر سنه وتجاوز حد البلوغ، يعني يصير حتى الأحكام المتعلقة بالأولاد، هل يصح بيع وشراء الولد المميز وغير المميز، ذكر الفقهاء أحكام كثيرة في مثل هذا مما يجب على المسلم أن يتعلم. نحن قد ذكرنا مرارا وتكرارا أن من العلم ما هو واجب عليم على كل مسلم، يعني يتعين على كل مسلم أن يتعلم. من جملة هذه الواجبات العلمية أو الأحكام العلمية التي يجب على المسلم أن يتعلمها أحكام البيوع، إذا كان يتعامل في البيوع يبيع ويشتري ونحو ذلك مما تكون به التجارة، وهو باب عظيم كذلك يدلنا على عناية الشريعة بأموال الناس. نحن ذكرنا بأن من مقاصد الشريعة حفظ الماء وشأن البيع أنه يتداول فيه الماء. طبعا البيع قال العلماء إنما شرع لرفع الحرج، في أساسه إنما شرع لرفع الحرج. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وملكه الشمس، ونحن حينما نرى في الناس نرى أنهم يملكون أمورا، فترى الواحد يملك شيئا ربما ليس عند غيره، وترى الآخر يملك أمورا وليس عنده ما عند غيره، فيحتاج هذا أن يأخذ من ذاك ويحتاج هذا أن يأخذ من الأول. طيب ما هي الطريقة التي يأخذ بها الناس ما في أيدي غيرهم؟ إذا تركنا الأمر إليهم تسود الفوضى ويصير فيه ضيق الحرج ولا يأمن الناس على أموالهم، فجاءت أحكام البيوع لترفع هذا الضيق وهذا الحرج، فشرع في ذلك المبادرة من خلال المعاوضة بشروطها المعروفة في دين الله تبارك وتعالى. فهو أساسا إنما شرع لرفع الحرج وما جعل عليكم في دين الحرج، لكن في مقصده العام نرى بأن هذه الأحكام هي في حقيقتها إنما جعلت صيانة لأموال الناس عن الضياع، فإن من مقاصد الشريعة صيانة مال الإنسان. لها أحكام كثيرة معروفة في كتابها بدين الله، في كتاب الله وسنة رسول الله وما كتب العلماء. هذا الحديث يأتينا في جزئية محددة من هذه الجزئيات التي وهي أن ثمة أمور لا يجوز شرعا أن تباع، وأن من باعها فقد باع شيئا محرما، ومن ثمة يكون الثمن الذي قد اكتسبه ثمنا محرما فيكون بأكله له أكل لله الحرام الذي هو سبب في كل ضيق وضرب عياذا بالله سبحانه وتعالى. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصناف منه، فذكر الخمر وذكر الخنزير وذكر الميتة وذكر الأصنام. والقاعدة في هذا أن الأصل فيما يباع أن يكون منتفعا به شرعا، الأصل فيما يباع أن يكون منتفعا به شرعا، يعني أن نثبت الشرع جواز الانتفاع به، بأن يأذن الشرع في الانتفاع به. لماذا قلنا أن يكون منتفع به شرعا؟ لأن الإنسان قد يرى منفعته مثلا في الخمر، يقول لك أن الخمر ينفعني مثلا، وقد أثبت الله عز وجل أن للخمر منافع، فيه منافع ولكن اسمه أكبر وأكبر من نفعه، فيقول بأنه ينفعني. نقول وإن كان ينفعك لكنه هذا في حقيقة أمره غير منتفع به شرعا، لأن الله تبارك وتعالى قد حرمه. فالمقياس في البلوع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه ما رده إلى ماذا؟ ما رده إلى الشرع، وهو إما أن يكون غير منتفع به لسبب شرعي لأن الله حرمه، أو لكونه ضارا بالإنسان مثلا، أو لكونه شيئا نجسا والنجس محرم في دين الله. إذا هذه أصناف ثلاثة ممكن أن نرجع إلى صنفين، إما أن لا يكون منتفعا به فيكون محرما، وإما أن يكون ضارا في نفسه فلا يجوز له أن يشتري ذلك ليطعمه إلا إذا كان له سبب آخر من تداوي من ذلك في التفاصيل ذكرها. يقول جابر رضي الله تعالى عنه سمعت أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول، فذكر العام وذكر المكة، ذكر العام وهو عام الفتح، وعام الفتح متى كان؟ في السنة الثامنة للهجرة، في السنة الثامنة للهجرة. والمراد بالفتح هنا فتح مكة بعد أن دار كانت دار شرك صارت دار إسلام وإيمان بحمد الله تبارك وتعالى. عام الفتح وهو في مكة، لأن عام الفتح النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه كان في مكة كذلك كان في المدينة، فهذا اسمه العام. العرب قديما كانت تؤلف بالأحداث، ما كانت تؤلف بالطريقة التي تؤلف بها التاريخ المسلمين عرف في عهد عمر بن الخطاب، ثم في ذلك العهد بدأ التاريخ في المسلمين، لكن العرب قديما كانت تؤلف بالحرب، فإذا وقع حدث ما في عام ما قالوا هو عام كذا، كما قيل في ولادة النبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل مثلا، عام الفيل. هنا جابر يقول عام الفتح على عادة العرب، وهو في مكة يعني حد المكان. أما ذكره للزمان فهو يفيدنا في مسألة عظيمة وهي تتعلق بالنسخ الذي ذكرناه، تتعلق بالنسخ الذي ذكرناه، وهذا من الأحاديث القلائل التي يأتي فيها زمان تحديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب لا يأتي فيها ذكر الوقت، الصحابة ما كانوا يذكرون الأوقات، ما يقولون حدثنا في وقت كذا وعام كذا، إلا ما قل من الأحاديث، منها هذا الحديث، فيفيدنا في مسألة النسخ التي ذكرناها، وهي إذا كان عندنا حديثان متعارضان، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أحل شيئا، حديث حرم شيئا، فإذا جاء الحديث الذي فيه ذكر السنة المتأخرة قلنا هذا الحديث ناسخ للأول، فنأخذ بالحديث الآخر. وقوله وهو في مكة يفيدنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا الكلام لا أنه ابتدأ الحكم، لأن حكم هذه الأشياء معلوم مستقر، حكم الميتة وحكم الخمر وحكم الخنزير وحكم الأصنام معلوم مسبقا بما نزل في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، في البقرة والمائدة والأنعام وغير ذلك مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما كرره؟ لأنه بفتح مكة تدخل أناس جدد في الإسلام، فأعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأحكام التي تهمهم، وهذا يدلنا على أنه إذا أسلم رجل فلا يكتفى في حقه بمجرد نطق الشهادة، بل ينبغي أن يعلم من أحكام دين الله تبارك وتعالى ومنها ما يرجع إلى العقل عقل الإنسان، ومنها ما يرجع إلى نفس الإنسان إلى صحته وبدنه. هذه درس تتعلق بإخبار عظيمة وينبه الإنسان عن مثل هذا، وهذا يرجع إلى أصل عظيم وهو الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا نحن مثلا نقول من تهيأ له مثلا أن يسلم على يديه شخص يكرمه الله عز وجل بمثل هذا بأن يدعو شخصا للإسلام فيسلم، نقول الخطوة التي بعد ذلك أن ترشده إلى عالم فقيه تثق فيه يعلمه دين الله تبارك وتعالى. طبعا الا اذا كنت عندك من العلم والحكمه ما تحسن به تقيها دينا. لماذا نقول العالم الفقيه؟ لانه من شانه انه يحمل علما، ومن شانه ان يكون صاحب حكمه، فيحسن الكلام مع هذا، ويحسن اختيار الاحكام التي يعلمها له، وربما يتدرج معه حتى يثبت على دين الله تبارك وتعالى. نقف عند هذه المقدمه السريعه والاطاله السريعه، ونترك هذا الحديث ان شاء الله لدرسنا المقبل، لان فيه مسائل لا بد من العلم بها زياده على ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في ظاهر الحديث، ننبه على حال اليهود الذين ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام، ولماذا ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام، وما هي الفائده التي نجنيها من خلال ذكر اليهود في هذه الحديث. نسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد لنا والرشاد.